بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في القاعدة 18، قال: وكذلك من استقرر مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية، وكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومن نكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذه المسألة الأخيرة؟ من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لازمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، ولا كان المشروع في الأضحية أن يقسمها أثلاثا، يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث، وكذلك بالنسبة للهدي، وكذلك بالنسبة للعقيق. المشروع فيها أن تجعل أثلاثا، يتصدق بالثلث ويهدي الثلث بعد ويأكل الثلث. فإن أكل الأضحية كلها، الرجل ضحى وأكل الأضحية، فإنه يلزمه أن يخرج أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني لو شيئا يسيرا صدقة. القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن في هذه المعاوضات التي سمي لها ثمنا واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرض أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له، ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، رجعنا إلى قيمة المبيع. طيب، هذه القاعدة: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. يقول المؤلف: هذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي سمي لها ثمن واتفق المتعاوضان فيها على ذلك المسمى. وأما السابقة، قال السابقة في المتلفات، لكن هذه في المعاوضات التي سمي فيها ثمن، لكن هذا الثمن إما جهل أو نسي أو كان مثلا التسمية فاسدة، حينئذ يرجع إلى القيمة. ذكر من أمثلة ذلك، قال: فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، رجعنا إلى قيمة المبيع. مثلا: رجل باع على آخر سلعة بمئة ريال على أنها ثمن يسلمه بعد أسبوع أو بعد شهر، لما أراد تسليم الثمن نسي، قال: أنا نسيت بكم اشتريته بكم، وقال البائع أيضا: أنا نسيت بكم بعت. ماذا نصنع حينئذ؟ نرجع إلى القيمة. واضح؟ لأن التسمية هنا نسيت، ولهذا قال: فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، رجعنا إلى قيمة المبيع. طيب، فإن باعه شيئا ولم يسميه، مثلا قال: بعتك هذه السلعة ولم يسلم، وقبضها وذهب، ثم أتاه فيما بعد وقال: بكم؟ هل هذه المسألة كالتي قبلها؟ لا، على المذهب أن البيع لا يصح، لأن من شرط البيع معرفة الثمن. وفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة: المسألة السابقة وقع العقد فيها والثمن معلوم لكنه نسي، وهذه المسألة، المسألة الأخيرة التي باعه ولم يسمى الثمن في العقد، هذا على المذهب. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البيع صحيح ويرجع إلى قيمة المثل، يرجع إلى قيمة المثل. نعم. لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها، وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر، ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته. طيب، يقوله رحمه الله: وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. رجل استأجر من آخر بيتا، لما أراد أن يدفع الأجرة قال: بكم الأجرة؟ قال: والله نسينا ما اتفقنا عليه، نسينا الأجرة. هنا يرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة، يرجع إلى أجرة المثل. يقال: هذا البيت بكم يؤجر في العادة؟ إذا قال ب10,000 لزمه أن يسلم 10. قال: ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر، فإن حينئذ يكون الضمان بماذا؟ ها؟ بالقيمة. نعم. ومثل ذلك ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر. لكن كلام المؤلف هنا في المثال الأخير: ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر، هذا لعله على أحد الأقوال، وإلا المشهور والمعروف أنهما في هذه الحال يضمنان ضمان المتلفات. فلعل المؤلف إما أنه سبق قلم أو سهو، أو أنه مشى على أحد الأقوال. وإلا المعروف فيما لو كان الثمن محرما أو الأجرة محرمة أن المبيع أو العين المستأجرة هو ضمان إيش؟ ضمان المتلفات. وذلك لأن هذا المحرم، الثمن المحرم، وجوده كالعدم. فالعقد أصلا لم يصح، العقد فيما لو كان الثمن محرما أو الأجرة محرمة لم يصح. ووجوب أجرة المثل فرع عن ماذا؟ عن صحة العقد. وإذا لم يصح العقد حينئذ يكون الضمان ضمان المتلفات. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء، في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل، وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما. طيب، يقول: مثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته. إذا الرجل أصدق امرأة مهرا ونسي، قال: نسيت كم أمهرتها، وهي نسيت أيضا أوليه، ما الواجب؟ مهر المثل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في الصداق، ذكروا قاعدة: متى بطل المسمى لكونه محرما أو غير صحيح وجب مهر المثل. قال: أو تعذر تسليمه، بأن قال مثلا: أمهرتك دابتي التي هي عارية عند فلان، لما ذهب يقبضها من فلان من المستعير أبى المستعير أن يدفعها، ماطل أو غصبها، حينئذ يجب ماذا؟ مهر المثل. وكذلك يجب مهر المثل في المفوضة، سواء كانت تفويض مهر أو تفويض بضع. تفويض المهر كان يقول: زوجتكها على ما تشاء أنت أو يشاء أبوك أو تشاء هي، هذا يسمى تفويض مهر. وتفويض البضع أن لا يذكر المهر إطلاقا، بأن يقول: زوجتك بنتي، ولا يذكر مهر. طيب، التفويض نوعان: تفويض بضع وتفويض مهر. تفويض البضع أن يقول: زوجتك بنتي، ولا يذكر مهر، حينئذ ما الواجب؟ مهر المثل. وأما إذا كان التفويض تفويض مهر، بأن قال: زوجتك بنتي على ما تشاء، أو تشاء هي، إن شاءت هي شيئا، إن قالت ب10 يكون المهر كم؟ 10. لكن لو قالت: لن أشاء شيئا، لا أقول شيئا، حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المثل، يعرف مهر المثل. طيب، فإن زوجها بشرط عدم المهر، بأن قال زوجتك بنتي بشرط ألا مهر بيننا. فالمشهور من مذهب أن النكاح صحيح والشرط باطل، النكاح صحيح والشرط باطل. والقول الثاني أن النكاح باطل من أصله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، وبقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، وقال إن نكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والنكاح إذا شرط فيه عدم المهر صار نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة المهر لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشترط نفيه، فالنكاح على المذهب الشرط باطل والنكاح صحيح، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النكاح باطل. الحالة الثانية أن يفوض المهر بأن يقول زوجتك بنتي على ما تشاء، أو تشاء أنت، أو تشاء هي، أو يشاء أبوك. فهنا إن عين مهرا تعين، وإن لم يعين مهرا رجع إلى مهر المثل. الحالة الثالثة تفويض بضع بأن يقول زوجتك بنتي ويسكت. الواجب ما هو؟ مهر المثل. الواجب مهر المثل. طيب، ما هو مهر المثل؟ مثلها. يعني لو وجدت امرأة مثلا مثلها بكم تزوج؟ قال تزوج ب10,000، يكون المهر 10,000. نعم. القاعدة 20: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى حق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذه اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد هذا. يعني يترتب على هذا الكلام أو هذه. ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه حق الناس بها. طيب، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. من المسائل اللقطة، إذا التقط الإنسان لقطة فإنه يعرفها سنة، فإذا مرت السنة تكون له، وحينئذ نجعل صاحبها الأصلي وجوده كالعدم. وجوده كالعدم لماذا؟ لأنه تعذر. وقول من إذا تعذر معرفة من له الحق احترازا مما لو علم من له الحق. فهمتم؟ فإذا علم من له الحق لا يجوز التملك. فلو أن إنسانا مثلا وجد لقطة وهو يعلم أنها لفلان ابن فلان، فهل يجوز له التقاطها؟ لا. حتى ما لا يحتاج إلى تعريف، ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالمسواك والصوت والعصا والأشياء اليسيرة، هذه الإنسان إذا لم يعلم عين صاحبها له أن يتملكها بلا تعريف. لكن إن كان يعلم أن هذا السواك لفلان وأن هذا القلم لفلان فلا يجوز له التملك. فلو أن رجلا مثلا يمشي وأثناء مشي سقط منه قلم، ما لا يجوز لأحد يقول يأخذه، يقول هذا ما لا تتبعه همة أوساط الناس. لماذا؟ لأنه يعلم عين صاحبه، يعلم عين صاحبه. وقال المؤلف إذا تعذر معرفة له مفهوم، وهو ما لو علم صاحب الحق فإنه يجب أن يدفع إليه. طيب، يقول فهي لواجدها يعني لقطة لأنه أحق الناس بها. ووجه أحقيته من وجهين: الوجه الأول أنه هو الملتقط، هو الذي التقطها، والوجه الثاني مكافأة له على تعريفها لأنها بقيت عنده حولها. ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها، جهل جهل أربابها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها له ويعود أجر الثواب الذي باشر الصدقة. طيب، وكذلك من بيده غصوب وجهل أربابها، لذلك إنسان غصب أموالا من شخص ثم تاب، لكنه يجهل هذه الأموال لمن غصب، من فلان وفلان وفلان ونسيهم، ماذا يصنع؟ نقول لك طريقان: الطريق الأول أن يدفعها إلى الحاكم وتبرأ ذمته، هذا إذا جهل، يعني من عنده أموال من غصب ونحوه ويجهل أصحابها، يجهل أصحابها، فله طريقان: الطريق الأول أن يدفعها إلى الحاكم ويبرأ، لكن بشرط أن يكون الحاكم ثقة ثقة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الحاكم: أما حكامنا اليوم فلا أرى أن يدفعها إليهم. ومتى ذا الكلام؟ ها؟ لا، يقول الإمام: أما حكامنا اليوم، يعني سنة كم؟ متى توفي الإمام؟ ها؟ يعني في القرن، كلامه في القرن الثالث هذا، ما بالك عاد بعد 1300 سنة. أين؟ يقول: أما حكامنا اليوم فلا أرى أن يدفعها إليهم. لكن إذا كان الحاكم ثقة، يثق، يعني الإنسان يثق بهذا الحاكم، فإنه يدفعها إليه وتبرأ. الطريق الثاني أن يتصدق بها عنه مضمونا، أن يتصدق بها عنه مضمونة أو مضمونا. إيش معنى يتصدق بها عنه مضمونا؟ يعني يخرجها تخلصا منها على أنها صدقة لصاحبها مضمونة، بحيث لو أن صاحبها جاء فيما بعد وقال: أنت غصبتني كذا وكذا من الدراهم، فإنه يلزمه أن يعطيه الدراهم، وتكون الصدقة لمن؟ للغاصب هذا. مثال ذلك: رجل غصب من شخص 1000 ريال، تاب، أراد التوبة، لم يدفعها للحاكم، قال: سأسلك الطريق الثاني، تصدق بها عن صاحبها. لما تصدق بها وأخرجها جاء صاحبها، أو هو علم نفسه، علم صاحبها، حينئذ يدفعها إلى صاحبها وتكون الصدقة لمن؟ للغاصب هذا الذي تخلص. واضح؟ إذن ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. عبارة: من غصب مالا وجهل ربه، يعني صاحبه، تصدق به عنه مضمونا. وهل له أن يدفعها مثلا إلى أقارب الله الصدقة؟ نعم له ذلك. هل له أن يجعلها في مسجد من المساجد؟ نعم له، يعني المهم أنه يصرفها في طرق الخير. وهل له أن يتملكها مثلا إذا كان فقيرا؟ نعم أو لا، يعني رجل مثلا عنده مال غصب، قلنا أنه تصدق به على الفقراء، هل له أن مثلا وهو فقير يقول: أنا فقير، هل له أن يأخذها بنية أنها صدقة يتملكها لنفسه، لا بنية الغصب ولكن بنية الصدقة، أو لا؟ الأولى المنع. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحابي نفسه وقد يفتي نفسه، يقول: أنا والله مستحق أخذها. لكن لو دفعها مثلا إلى الحاكم، القاضي مثلا دفع إلى الحاكم، ثم إن الحاكم لما رأى أنه فقير دفعها إليه إلى هذا الغاصب، فهل يجوز له أخذها؟ نعم، لأنها حينئذ أتته من طريق مباح، من طريق مباح. وهذا يفيدك، وهو أن الشيء قد يكون محرما ابتداء، ولكنه إذا أتى من طريق آخر حل وجاز. الشيء قد يكون الإنسان لو تملكه ابتداء حرم عليه، ولكنه لو أتاه من طريق آخر جاز. ودليل ذلك من السنة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، ليس عندنا شيء. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة ما هي؟ القدر. قالت رضي الله عنها: ذاك لحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها، هو لها صدقة ولنا هدية. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يأكل الصدقة مباشرة حرام عليه، يعني حرام الصدقة عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. ولكن هنا أكل ما في البرمة من طريق آخر وهو طريق الهدية. فهمتم هذا؟ إذن الشيء قد يحرم ابتداء ولكن إذا أتى من طريق آخر جاز. نظير ذلك رجل له أخ شقيق وله ابن عم، رجل له أخ شقيق وله ابن عم، أو صح، رجل ثلاثة إخوة أشقاء، ثلاثة إخوة أشقاء، كبير وصغير ووسط. الصغير قتل الكبير، قتل الكبير، هل يستحق من قتله ليرث منه لأنه غني، هل يستحق من ميراثه شيئا؟ لا. طيب الآن المال انتقل إلى من؟ إلى الأوسط. الأوسط أخذ المال كله، مات الأوسط، إلى من ينتقل ماله؟ إلى الصغير. من جملة مال الأوسط المال الذي ورثه من الكبير. فهمتم ولا لا؟ نعم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن هذه القاعدة حتى في مسألة الأموال وفي مسألة الحقوق. ضربوا لذلك مثلا فيما لو أن رجلا قتل أخا زوجته، قتل أخا زوجته يقولون ثم مات، ثم ماتت الزوجة فلا قصاص. رجل قتل أخا زوجته ثم ماتت الزوجة فلا قصاص. صورت المسألة، يعني رجل له زوجة قتل أخا زوجته، الآن الحق انتقل لمن؟ للزوجة. ماتت الزوجة، من يرثها؟ الزوج، يرثها الزوج، لا سيما لو كان مثل ابن عم، يرثها الزوج. هذا الزوج الآن لا يمكن أن نقتص منه لأنه في هذه الحال هو مطالب ومطالب، مطالب ومطالب. حتى المال الذي خلفه أخا زوجته سوف ينتقل إلى الزوج، إلى الزوج، ها، إلى نعم. ليس جميع المال، يمكن هو ابن عم، من ما له ورثة، يعني مثلنا أو بلا ثلاثة في القرية. المهم حتى لو بعض المال، يعني بعض المال وكل المال كله سواء. فالمهم أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء ولكنه إذا أتاه من طريق آخر جاز. فمن بيده غصوب أموال غصب فله في التخلص منها طريقان: الطريق الأول أن يدفعها إلى الحاكم بشرط كونه ثقة، والطريق الثاني أن يتصدق بها عنه مضمونا. نعم. كذلك الودائع، إنسان أودع وديعة مال ومضى على هذا المال سنون، مضى 20 سنة أو 30 سنة ولم يأتي صاحبه، وأيس منه المودع، أيس، فتش وحاول ولم يعلم صاحبه، ماذا يصنع به؟ نقول يخرجه، إما أن يدفعه إلى الحاكم أو أن يخرجه صدقة عن صاحبه في طرق الخير. طيب فإن أخرجه ثم حضر صاحبه فهو بالخيار، يقول له: إن أنا تصدقت به، إن أمضيت الصدقة فهي لك، وإن أردت المال فتكون الصدقة لي. وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وجهلوا صرفت المصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدق عليه بها، لأنه ويس من معرفة أربابها، فكأنهم يصرف في المصالح كلها، فكأنهم معدومون. ومن هذا من مات ما عندنا لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون، لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون. ومن هذا من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها، ومثله من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. من مات وليس له وارث معلوم فلمن يكون ماله؟ في ميراثه لبيت المال. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن من مات أو قتل وليس له وارث معلوم فميراثه وديته لبيت المال. فاللقيط مثلا، اللقيط ليس له أحد معلوم، لمن تكون ميراثه؟ لمن يكون ميراثه؟ وديته لبيت المال، لبيت المال. كذلك المرأة إذا لم يكن لها ولي من الذي يزوجها؟ الحاكم. القاعدة 21: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. وقد نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر، في الغرر والميسر. طيب الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. ما هو الغرر؟ الغرر هو ما جهلت عاقبته، ما جهلت عاقبته، هذا هو الغرر. أو بعبارة أخرى، من طوت عاقبته فلا يعلم أيربح فيه أم يخسر، هذا هو الغرر. والميسر هو الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين المغنم والمغرم، هذا الميسر. الميسر هي كل معاملة تكون دائرة بين الغنم والغرم، الغنم والغرم، هذا ميسر. مثال ذلك رجل، يعني نضرب في الميسر والغرض شئتي أمثلة. رجل توجد مسابقة من المسابقات، يشترط للدخول في المسابقة أن يشتري كتيبا مثلا في المسابقة فيه أسئلة، هذا الكتيب قيمته 10 ريالات، اشتراه وكتب الإجابة ودفعها إليهم. الآن هذه المعاملة ميسر أو ليس ميسر؟ ميسر. لماذا تكون ميسرا؟ لأن الآن المتسابق هذا إن فاز فهو غانم، وإن خسر فهو غارم. كيف غارم؟ غرم قيمة الكتاب، واضح؟ فكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فإنها من الميسر، فهمتم؟ طيب مثال آخر، رجل ذهب يشتري سلعة من السلع، ولنفرض كيس سكر، أمامه محلان، محل يعطي لمن اشترى منه جوائز ومحل آخر لا يعطي جوائز، ذهب إلى المحل الذي يعطي جوائز، يقول يمكن أفوز، هل هذا ميسر؟ لا، ليس ميسر، لأن هذا الرجل سوف يشتري، يعني له غرض في الشراء، ما اشترى لأجل المسابقة. إن فاز في المسابقة، نفرض اشترى هذا كيس من السكر وفاز، فهو غانم، يعني رابح، وإن لم يفز فهو سالم، هو سالم، فهمتم؟ طيب رجل يريد أن يعبي سيارته بنزين، ذهب عنده محطتان، محطة توزع مثلا هدايا مناديل وكروت غسيل سيارات، ومحطة أخرى لا تفعل ذلك، فذهب إلى المحطة التي توزع هدايا، هل هذا من الميسر؟ لا، لأنه إن حصل هذه الهدايا فهو غانم، وإن لم يحصلها فهو سالم. سالم، لكن بشرط، لاحظوا في المسألة الأولى والثانية، أن يكون الإنسان بإقدامه على الشراء من هذه المحلات يكون له غرض صحيح. أما لو دخل المحل ليس له غرض، سأشتري كذا وكذا من السلع، أو بعضهم مثلا يقول من اشترى بمقدار 1000 ريال له جائزة أو يحق له الدخول في مسابقة كذا وكذا، فاشترى سلعا لا رغبة فيها ولكن لأجل أن يصل إلى هذا الثمن، فهذا ميسر. هذا ميسر. فالمهم أن الميسر هو كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم، أو تدور بين الغنم والغنم. طيب، وأما الغرر فهو ما جهلت عاقبته. يقول الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. يقول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الآبق. من الآبق؟ الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، هذا العبد، العبد الذي هرب من سيده. والشارد هو الجمل الذي هرب من صاحبه، أو نقول من سيده، يمكن تجي السيد يطلق بمعنى المالك. نعم، لكن معروف أن الجمل بهيمة. الشارد هو الجمل الذي هرب من صاحبه. والحمل في البطن، هذا بيع الغرر. قال رجل لآخر بعتك عبدي الآبق، قال بكم؟ قال بـ1000 ريال. نقول هذا بيع غرر ومحرم. لماذا؟ لأن المشتري، يعني لاحظوا أولا أن البائع لن يبيع العبد بسعر مثله، سيبيعه بكم؟ بأقل، ترغيبا للناس. يعني مثل ما يمكن الإنسان عنده عبد هارب يبيعه مثل العبيد الموجودين، إذا كان العبيد يباعون مثلا بـ10,000 سوف يبيعهم بكم؟ ربما بـ1,000 أو بـ5,000. طيب، المشتري هنا أقدم على الشراء مغامرة، اللي يشتري أقدم على الشراء وقال والله رخيص، يمكن أحصل هذا العبد فأكسب 5,000، أوفر على نفسي 5,000. فهو بهذا الشراء دائر بين الغنم والغرم، لأنه إن حصل العبد فهو غانم، لأنه اشترى ما يساوي 10 كم؟ بـ5. وإن لم يحصل العبد فهو غارم، لأنه خسر 5,000. هذا أيضا من الميسر. كذلك بالنسبة للجمل الشارد، وكذلك بالنسبة للطير في الهواء. قال بعتك هذا الطير الذي في الهواء، طير في الهواء يجوز ولا لا يجوز؟ ما يجوز، لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. طيب، فإن كان الطير يألف الرجوع، حمام مربع ويألف الرجوع، فهل يجوز بيعه أو لا؟ المذهب مشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز، لا يجوز بيعه. وقال ابن عقيل رحمه الله يجوز إن ألف الرجوع، وحينئذ إذا لم يرجع يكون للمشتري الخيار، يكون المشتري الخيار. لكن لاحظوا أن مسألة بيع الطير في الهواء إذا كان مربع لا لا لا يكون بأقل من سعر المثل، الغالب أنه بكم؟ بسعر المثل، لكن ربما يبيعه استعجالا. طيب، يقول والحمل في البطن، الحمل في البطن مجهول، إذا قال بيعتك ما في بطن هذه الشاة هذا لا يجوز، مجهول، لأنك لا تدري هل الذي في بطن الشاة 1 أو 2 أو 3 أو 4، وهل يخرج حيا أو يخرج ميتا، هذا كله مجهول، فإذا لا يجوز. قال والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة بالغرر والميسر. إذن ما الفرق بين الغرر والميسر؟ أيهما أعم، الغرر ولا الميسر؟ كل ميسر فهو غرر، وليس كل غرر ميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح 1 السفرتين أو 1 السلعتين أو 1 العامين ولي الآخر، أو يقول لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر ولي الجانب الآخر، فكل هذا داخل في الغرر والميسر. أو تؤجر الديون إلى أجال مجهولة. طيب، كذلك المشاركات المساقات والمزارعة هذه يدخل فيها الغرر، مثل رجل اشترك هو وآخر في تجارة يتاجرون كل سنة، فقال أحدهم للآخر لي ربح هذه السنة ولك ربح السنة الثانية، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يربح هذه السنة ولا يربح السنة الثانية. إن ربح هذه السنة صار الذي اشترط غانم والآخر غارم، وإن لم يربح وربح في الثانية صار غارم والثاني غانم. والأصل في الشركة التساوي في المغنم والمغرم، أن يتساوي، أن يتساوي الشركان في المغنم والمغرم. ولهذا لا بد في الشركة في الربح من أن يكون مشاعا، لا يصح معينا، لا يصح مثل يقول أعطيتك 10,000 ريال بشرط أن لي 500 من الربح، هذا لا يجوز، لأنه ربما ما يحصل إلا كم؟ إلا 500، وربما يحصل أقل من 500 فيلزمه أن يسدد الباقي، وربما يحصل 5,000 فيكون هذا 500 وذاك كم؟ 4,500. فلا بد أن يكون مشاعا بأن يقول لي الربع، لي الثمن، لي النصف، لأن حينئذ يتساوي. فلو قال لي الربع ولم يحصل إلا ريال واحد صار له الربع وللآخر 3/4. طيب كذلك يقول أو أحد السلعتين، مثلا سافر ليتاجر بسيارات وأقمشة، قال لي ربح السيارات ولك ربح الأقمشة، هذا لا يجوز، لأنه قد يربح في السيارات ولا يربح في الأقمشة، وقد يكون العكس. أو أحد العامين ولي الآخر مثل كذلك. أو يقول لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر وللجانب الآخر مزرعة، يقول نقسمها نصفين، الجانب الشمالي لي والجانب الجنوبي لك، يقول هذا لا يجوز، لأنه ربما لا يخرج الثمر إلا في أحد الجانبين. كذلك لو كانت مزرعة فيها أنواع من التمور، سكري مثل وبرحي، قال لك ثمر البرحي ولي السكر، أيضا لا يجوز. وأما الميسر في المغالبات وكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية، ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله، وهذا يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم، لتخرج عن شبه القمار أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية، وعمل الصحابة رضي الله عنهم كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم، فالصواب جواز ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب إلى العدل. طيب الميسر في المغالبات، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج، ثم قال ويستثنى من ذلك المسابقة على الخيل والإبل. المؤلف رحمه الله تكلم عن أخذ العوض على المسابقات، يعني هل يجوز أخذ العوض على المسابقات أو لا يجوز؟ والجواب على هذا أن المسابقات تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. القسم الأول من المسابقات ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. وضابط ذلك، ضابط ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، أن تكون المسابقة محرمة في ذاتها، تكون المسابقة محرمة في ذاتها، أو أن تكون ملهية بحيث تشغل القلب وتلهيه عن ذكر الله وعن الصلاة. فهمتم؟ إذن القسم الأول من أقسام المسابقات ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وذلك في ماذا؟ إذا كان الشيء محرما في ذاته أو لذاته، أو كان يلهي كثيرا ويشغل كثيرا بحيث يصد القلب عن ذكر الله، هذا حرام، حرام. من المسابقات التي محرمة في ذاتها كما لو تسابق على نهب أموال الناس مثلا، تسابق أنا وأنت يلا أينا يأتي بمال أكثر من أموال غصب، أو أنا أسرق هذا البيت وأنت تسرق هذا البيت، إن أتيت بأكثر مني لك كذا وكذا، وإن أتيت بأكثر منك لي كذا وكذا، هذا حرام، لأن هذا هذه المسابقة حرام لذاتها، لأن الفعل محرم. والثاني أن تكون المسابقة تلهي كثيرا، مثل الشطرنج والنرد ومنه الورق ونحو ذلك من الألعاب. واضح؟ القسم الثاني من أقسام المسابقة ما يجوز بعوض وبغير عوض، عكس القسم الأول. القسم الأول لا يجوز لا بعوض ولا بغيره. القسم الثاني ما يجوز بعوض وبغير عوض، يعني سواء وجد فيه عوض أو لم يوجد فيه عوض جائز مطلقا. وذلك بما جاء فيه الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ولهذا قال المؤلف يستثنى من ذلك المسابق على الخيل والإبل والسهام. ولذلك لا سبق إلا في نصل، ما هو النصل؟ السهام. أو خف الإبل، أو حافر الخيل. الخيل واضح. القسم الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، يعني مسابقة إن وجد فيها العوض حرمت، وإن لم يوجد فيها عوض فهي جائزة. وهذا سائر المسابقات، سائر المسابقات مثل المسابقة على الجري مثلا المشي أو مصارعة ونحو ذلك، هذه تجوز بلا عوض ولكن لا تجوز بعوض، لا تجوز بعوض. إذن المسابقات من حيث أخذ العوض وعدمه تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وضابط ذلك أمران. الأمر الأول أن تكون المسابقة محرمة لذاتها، كالمسابقة على غصب أموال الناس أو نهبها أو سرقتها ونحو ذلك. والثاني أن تكون تلهي كثيرا وتشغل القلب كثيرا، فهذه أيضا محرمة، محرمة. والقسم الثاني ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهو ما جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، مثل سائر المسابقات، سائر المسابقات. لحظة، لا هذه مو لا المراد من أحد المتسابقين. طيب، هل تجوز المسابقة في مسائل العلم، يعني الرهان في مسائل العلم، هل يجوز أخذ العوض في مسائل العلم أو لا يجوز؟ المشهور من المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والعلم ليس من هذه الثلاثة. أقول المسابقات العلمية أو الرهان في مسائل العلم هل يلحق بالقسم الثاني وهو أنه يجوز بعوض وبغير عوض أو لا؟ قول مشهور من المذهب أن الرهان في مسائل العلم أو المسابقات العلمية لا تجوز بعوض، المسابقة على مسائل العلم لا تجوز بعوض. وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فيقتصر على ما ورد به النص، اقتصر على ما ورد به النص. والقول الثاني في المسألة الجواز، وأنه يجوز أخذ العوض في المسائل العلمية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بأن أبا بكر رضي الله عنه راهن قريشا على غلبة الروم فقال إن الروم ستغلب، وقالت قريش لن تغلب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ولأن العلم أحد نوعي الجهاد، أحد نوعي الجهاد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والمنافقون يجاهدون بماذا؟ بالعلم، يجاهدون بالعلم. فالعلم أحد نوعي الجهاد، فيدخل في لا سبق إلا في نصد أو خف أو حاف. إذن دليل دخول مسائل العلم في جواز أخذ العوض عليها: أولا قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما راهن قريشا، والثاني أن العلم أحد نوعي الجهاد، أحد نوعي الجهاد، واضح. لكن لا بد في أخذ العوض والسبق على مسائل العلم لا بد من شرطين. الشرط الأول أن تكون المسألة مما تحتاج إلى جهد وتدبر وبحث، واضح. والشرط الثاني ألا يكون مقصود المقصود، ألا يكون المقصود الغلبة وأخذ العوض. فإن كان المقصود الغلبة وأخذ العوض فلا تجوز، لكن إن كان قصد الإنسان إيش؟ أن يحث نفسه على البحث والمطالعة، ومن ضمن ذلك أن يحصل أن تحصل له هذه الجائزة، فهذا لا بأس به. فهمتم؟ إذن لا بد في المسائل العلمية إذا قلنا بجواز الأخذ العوض عليها لا بد من شرطين. الشرط الأول أن تكون المسألة من المسائل التي تحتاج إلى بحث وجهد. يجيك واحد يقول يلا مسابقة، هل الاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة أو لا؟ اللي جاوب وذا يقول إن جاوبت أنت أعطيتك كذا، وإن جاوبت أنا أعطيتك كذا، أنا ما يحتاج البحث. لكن مسألة مثلا تحتاج إلى بحث أدلة، تحتاج إلى تخريج أحاديث والحكم عليها، المهم بحث وتدبر، فهذه يجوز. والشرط الثاني ألا يكون المقصود أخذ العوض، يعني يكون يبحث لأخذ العوض، وهذا يحرم لوجه آخر، مو لهذا الوجه، لوجه آخر، وهو أنه يكون قد تعلم العلم للدنيا. فهمتم؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. فنقول لا بد من أن يكون المقصود ماذا؟ حث نفسه على البحث وعلى المطالعة، ولا بأس أن تكون أن يشرك النية مثلا الجائزة، يعني تكون الجائزة حافزا له. وأما أن ينوي أو يكون المقصود الأول هو الجائزة فهذا يحرم من أي وجه؟ من كونه ابتغى الدنيا بالآخرة. وعرفتم على دينا؟ أخذ زوجته؟ أخذ زوجته الآن من عمله، فمجرد قتله لا ليس له زوجة. إيه بس زوج أخو زوجته. يصير ابن عمه. ها؟ يصير ابن عمه. يعني أخو زوجته إذا كان هو ابن عمه، يكون أخوها ابن عمه. من ابن عمه؟ رجل قتل أخ زوجته. ابن عم. من مو بلاس مو بشرط ابن عم، غير ابن عم. الميراث الآن سوف ينتقل إلى الزوجة. من يضمن؟ لا لا ما يضمن، هو أصل في الميراث لو مات ابن العم، هذا لو مات ابن العم ما يرث، ما يرث من الشيء، يوزن بالدية مثلا، يوزن بالدية، الدية لو قدر أنه دفع الدية كاملة. الولي ابن ولي الأخ ذمن، يعني الدية 100,000 مثلا تذهب إلى الزوجة، ماتت الزوجة من ورث؟ من يرثها؟ الزوج. خلاص جاءت 100,000 ودراهم أخوه. طيب هاي يعني تصوير المسألة لها مسائل كثيرة، يعني قد لو قدر أن الزوجة ذي هو ابن خالته براحم معروف أن ميراث من شرط ميراث ذوي الأرحام أن لا يوجد عاصب ولا صاحب فرض، ما وجد لا عاصب ولا صاحب فرض يرد عليه المال، له المال فرضا وردا. نعم أبكر. ما نعم فدني تشوف. يقول بل مستحبة. نعم. وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم لتخرج عن شبه القمار، أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية؟ المحلل أنهم يأتون بشخص ثالث يشترك في المسابقة لا يدفع شيئا، لأنه هذا إن فاز فهو غانم وإن خسر فهو سالب. صحيح أنه لا يشترط كما قال الشيخ، لا يشترط، وتكون هذه المسألة مستثنات، يعني تكون مسألة السبق في نص أو قف حافر مستثنات. وهذا قال الصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. وعينئذ كيف نخرجها من الميسر مع أن ظاهر صورتها صورة ميسر؟ نقول مستثنات لما فيها من المصلحة. وهو القاعدة أنه أن إذا اجتمعت المصالح والمفاسد يقدم أعلاها، وهنا المصلحة أعلى من المفسدة. أعلى من المصلحة. نعم. نعم. ما لا يجوز؟ ما في بس. يعني مثل إنسان قال إذا سأضع جائزة لكم جائزة، اللي يفوز أعطيه جائزة. لأن المتسابقين الآن، حين الكلام عن المتسابقين أحدهم الآن لو فاز فهو غالب، لو خسر سالب. لكن أنا وأنت مثلا نبذل العوض، أنا بذلت العوض، إن فزت أنت تبذل العوض وأنا أبذل العوض، نقول إذا فزت أنا سأخذ العوضين جميعا، وإن خسرت يذهب جميعا. فإذا فزت فأنا غانم، وإن خسرت فأنا غارم. لكن لابد لاحظ حتى في المسابقات هذه، مثلا نقول ما يجوز بيع عوض أو غير عوض، نقول بذل المال فيها هذا يتوقف على فائدتها، إن كان فيها فائدة بذل العوض جائز، إن لم يكن فيها فائدة فبذل العوض فيها، يعني من الرجل مثل اللي يقول إذا فزت أنت أعطيك كذا وإذا فزت أنت أعطيك كذا، فهذا من إضاعة المال. نعم. يقاس عليها ما شاركها في العلة، يعني كل آلات الجهاد الآن مثل الدبابات والطيارات والمدرعات والرمي بالبنادق والرمي بالمدافع كلها مثل. نعم. لا تقول لي أهميتها، قل لي مش أقول بس، لأن الأسئلة اللي فيها يعني تافهة، يعني أحيانا يعني يسألون مسائل مثل متى كان فتح مكة، من أول من أسلم من الصحابة، ممكن يقولون 10 أشخاص يقولون يتصلون عليهم ما يعرفون من أول من الصحابة، من شو صورة المسألة؟ ما يجوز. أنت ما شرت الكتاب إلا لأجل المسابقة. نعم، لو كان كتاب عندك دي قال في أسئلة من مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، أسئلة ما اختيار ماذا قال الشيخ في مسألة كذا وكذا، أذكر للشيخ قولان في مسألة كذا وكذا، يعني تبحثها. والجائزة مثلا 50,000 عندك الكتب، ابحث وسلم. لكن مثل إذا توقف الاشتراك المسابقة على شراء شيء هذا ما يجوز، لأنك يعني مثلا لو اشتريت كتاب إذا فزت في المسابقة غالب، إذا خسرت أنت سأل. يعني هل يشترون الكتب الآن؟ ما يشترون الآن، يشترون هذه المسابقة جدا. هم يقولون مثلا احنا ودنا ينتشر الكتاب بين الناس، يعني يقولون مثلا الكتاب هذا نطبع كتيبات صغيره وكذا لاجل ان يعني اذا كان مقصودكم هذا الحمد لله، بيعهم بسعر زهيد، يعني بيعوا الكتب لا للمسابقه بسعر زهيد. إيه ما تجوز هذه. وكذلك اتصال في التلفون إلا إذا كان اتصال مجاني. لا أقول إذا فيه ربما يوجد مجاني. في بعضهم يوجد يقول اتصل على تلفون ما تنفق شيء. تلفون مجاني اللي 800 وكذا يعني يبدأ بثمانية هذا مجانية هذا ما خسر شيء. نعم. القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل أهلها في محرم. فدخل في هذا الصلح في الأموال صلح الإقرار وصلح الإنكار. فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع، وذلك جائز. نعم. الأول صلح إقرار، من اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع. مثلا قال شخص: أقر أن لي عندك، أنا عندي لك 100,000. أقر له فقال: أعطيك منها 10,000. قال له المقر له: هذا صلح إيش؟ إقرار. صلح إقرار. أما إن صالحه على غيره ذلك فهو في معنى البيع، يعني صلح إنكار. إذا أدعى عليه شيء فأنكر ذلك ثم صالحه على شيء قال: أعطيك عوضا عن هذا الشيء الذي ادعيت عليك كذا وكذا، فهو بيع. وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدريس فهو جائز. وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحذور الشرعي. وكذلك لو صالحه عن دم العمد في النفس أو ما دونها فكله جائز. طيب، الصلح عن حق الشفعة صورته أن مثلا رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث. هذا الرجل الثالث قال للشريك الذي لم يبيع: أصالحك على أن تسقط حقك من الشفعة، أسقط حقك من الشفعة، خذ مثلا 10,000 وأسقط حقك من الشفعة. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن لاحظوا القاعدة أن كل حق للإنسان يجوز أخذ العوض عليه. كل حق للإنسان يجوز أخذ العوض عليه. كل حق للإنسان استحقه فإنه يجوز أخذ العوض عنه. طيب، يقول: وكذلك أو خيار شرط. خيار شرط مثلا باعه سيارة، قال: بيعتك هذه السيارة، ثم قال: بشرط أن لنا الخيار للبائع والمشتري لمدة 10 أيام. البائع لما اشترى السيارة راغب فيها، وخشي أن المشتري لما اشترى السيارة راغب فيها وخشي أن البائع يفسخ، يندم ويفسخ، ذهب إليه وقال: خذ 1,000 ريال، أسقط حقك عبد الخيار. يكون الآن الخيار لمن؟ للمشتري. البائع خلاص البيع في حقه لازم، المشتري إن شاء فسخ وإن شاء أمضى البيع. هذا يجوز، وهو داخل في القاعدة السابقة أن كل حق الإنسان فإنه يجوز أخذ العوض عليه. نعم. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق. نعم، مصالحة عن دم العمد في النفس. إذا صالحه عن دم العمد في النفس، على الأصل أن القتل العمد يوجب القصاص. طيب، قال الأولياء: لا نريد القصاص، نريد الدية. لا نريد القصاص، نريد الدية، لكن لا نريد الدية وحده، نريد 10 ديات. مثلا الدية 100,000، قالوا: لن نعفو عنك إلا أن تعطينا 10 ملايين. تبي ولا قتلناك؟ هذا الصلح عن دم عمد. هل يجوز المصالحة على أكثر من الدية أو لا يجوز؟ في خلاف. بعض العلماء يقول: لا يجوز أن يصالح على أكثر من الدية، وعلّلوا ذلك بأن الدية مقدار قدره الشارع فلا تجوز الزيادة عليه، فأخذ الزيادة عما قدره الشارع هذا ظلم وعدوان. وأنت أيها الولي ليس لك إلا أحد أمرين، إما أن تقتص وإما أن تأخذ ما قدره الشارع من إيش؟ من الدية، أما أن تزيد فهذا ظلم، هذا ظلم. وقال بعض العلماء إنه يجوز، تجوز المصالحة على أكثر من الدية، هذا هو الصحيح، إنه تجوز المصالحة على أكثر من الدية، وذلك لأن الحق لمن؟ لأصحاب المقتول، وهو أيضا لن يدفع إلا برضا منه واختيار. يشبه هذه المسألة مسألة المخالعة، مخالعة المرأة لزوجها بأكثر مما أعطاها، بأكثر مما أعطاها. يعني رجل تزوج امرأة وأمهرها 10,000، أمهرها 10,000، قالت طلقني، قال لا لن أطلقك، قالت خالعني، يعني أعطيك دراهم عوض وافسخ النكاح، قال نعم، إذا أعطيتيني 50,000، الآن 50 أكثر من 10، هل تجوز المخالعة أو لا تجوز؟ المذهب أنها مكروهة، ولهذا قالوا تكره المخالعة بأكثر مما أعطاها، بأكثر مما أعطاها. وقال بعض العلماء إنه المخالعة بأكثر مما أعطاها حرام، حرام، لأن الله عز وجل قال في فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وشول الكلام، نعم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، لاحظوا، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، خط تحت مما آتيتموهن، إلا أن يخاف حدود أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول ما الثانية تعود إلى ما الأولى، ما الثانية تعود إلى ما الأولى، وإذا عادت ما الثانية ما الأولى صار المخالع لابد أن تكون بمثل ما أعطاه، بمثل ما أعطاه. فإذا المخالعة، مخالعة الزوج لزوجته بأكثر مما أعطاها، المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مكروه، وهذا هو المذهب. والقول الثاني التحريم الآية. والقول الثالث الجواز من غير كراهة، واستدلوا بعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقالوا إنما اسم موصول يفيد العموم، يفيد العموم. نعم، ها إيش؟ أنه يجوز، جائز، لكن لاحظ أنه في مسألة المخالعة ليس من المروءة ولا من الأدب أنه يأخذ أكثر مما أعطاه. يعني رجل تزوج امرأة ومكثت معه نحو 20 سنة وقد أمهرها 5,000، فطلبت الخلع فطلب منها 50,000، يعني الآن هي بقيت معه نحو 20 سنة تخدمه وتقوم على مصالحه، ومع ذلك يأخذ عوض عن جميع ما تقدم، يقول هذا خلاف العدل، إلا إذا كانت هي التي طلبت مثلا ولا يجد مهر. رجل فقير مثلا أمهر امرأته قبل 20 سنة 5,000 ريال، وبعد مضي 20 سنة طلبت المخالعة، ومهر النساء في هذا الوقت الواحدة 20,000، قال أخالعك 20، لماذا يطلب 20؟ لأجل أن يتزوج فيها، هذا له غرض صحيح ما في بس، أما من غير غرض هو خلاف المروءة. نعم. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز، ومن هذا مصالحة واحد الزوجين الآخر. طيب، المجهول من الديون والحقوق معلوم جاز، إنسان يطلب شخصا دراهم، يطلب شخص دراهم، أتى إليه قال أعطني الدراهم، قال أنا والله لا أدري، ما أدري كم أودعت عندي، 100,000 أو أكثر أو أقل، وصاحب الحق أيضا لا يدري، فاصطلح على أن يعطيه 50,000، تنتهي المسألة، يجوز أو لا؟ يجوز. ومن هذا مصالحة واحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية، كان تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره، فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة. وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصلح من يقر له كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. طيب، مثال الصلح المحرم أن يصالح من يقر له بالعبودية، يقر له بالعبودية، يقول مثلا: أقر أنك عبدي أصالحك، أعطيك دراهم وأقر أنك عبدي ثم أعطيك كذا وكذا، واضح؟ يعني سأذهب مثلا يقول أنا وأنت إلى فلان وأقر أنك عبد لي وأعطيك كذا وكذا، هذا لا يجوز، صلح حرام لأنه يتوصل به إلى أمر محرم. ذكروا أن رجلا قال لي اتفق هو وصاحب له أن يقر أحدهما أنه عبد للآخر، قال لصديقه: أقر أنك عبدي. فقال طيب، اتفق أنه هو وإياه على أن يقر أنه عبد، وذهب به إلى ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين وقال له: عندي هذا العبد، ويعرف السلطان، عندي هذا العبد جيد، يعرف الكتابة وذكي، أنا أريد أن أبرك، أبيعك هذا العبد. وهو اتفقوا، قال: إذا بعتك يهرب. ليش؟ أجل ماذا يأخذون؟ يأخذون المال. السلطان هذا ذكي، لما قال اشتريته قال: طيب بس قف، تعال يا الجلاد لأجل أن يخصيه، فخاف وأقر، يعني أخبر السلطان قال القصة كذا وكذا، وإنما فعلنا ذلك لأجل ماذا؟ لأجل المال. كذلك بالنسبة أو تقر له بالزوجية، يعني يطلق امرأته لتقر له بالزوجية، نعم يصالح امرأته لتقر له بالزوجية، لو قدر أن هناك مثلا استحقاقات لا يستحقها إلا من هو متزوج، فتصالح وامرأة أن تكون زوجة له ثم يذهب إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء ويأخذ. ومن ذلك يعني يشبه هذه من بعض المسائل ما يفعله بعض البادية فيما سبق، أن صندوق تنمية العقاري يشترط لإعطاء المرأة القرض أن تكون مطلقة، تجده الزوج أخذ من البنك العقاري، لكن يبي زوج، يبي المرأة تأخذ، ماذا يصنع؟ يطلق امرأته ثم تروح تقدم على البنك، فإذا قدمت وأعطوها راجعها، يعني في نفس اليوم. هذا حيلة. طيب، يقول: أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، مثل رجل اقترض من شخص دراهم، اقترض منه 100,000 ريال. الآن المدين عالم بالمقدار، لكن صاحب الدين لا يعلم، جاء صاحب الدين يطلبه، قال المدين: كم الذي لك؟ قال: أنا والله ما أدري. قال المدين: أنا والله ما أدري، لعله خمسين ألف. فصالحه على 50، حكم المصالحة حرام، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أن الصلح في حق الكاذب لا يصح، ولهذا قالوا: ومن كذب منهما، يعني من المتصالحين، لم يصح الحق، لم يصح الصلح في حقه باطنا. ايش معنى باطنا؟ يعني عند الله عز وجل. واما ظاهرا فالقاضي ليس له الا الظاهر، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وانما اقضي بنحو ما اسمع. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.